بسم الله. أبكي فلسطين أم أبكيك بغداد؟ أبكي البطولات أم أبكيك يا بالأمس كان لنا جيش وأمجاد، واليوم لا وطن، واليوم لا وطن، والجيش جرار. عن قدسنا سكتوا، واليوم بغداد تنعي مآذنها سعد ومختار. وإسلاما وإسلاما ومعتصما ومعتصما، نداءات صرخات تحركت لها جيوش، واليوم لم تعد تحرك فينا ساكنا، حيث لا إسلام ولا رجولة، فإلى الرجال والرجال فقط نقول نقول. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ليس القرآن للتسلية ولا للتمتع في أوقات الفراغ، وإنما هو منهاج للدعاة على طريق هذا الدين وإلى يوم الدين في اقتفاء إثر المرسلين. لا تخافوا من ما همهم غير تقبيل اتباه المجرمات، لا تخافوا لن نبيع المعالي أبدا، لن نسافر فبادوا بخير الله كل معاند، وسادوا بفضل الله كل العوالي. نحن جند الله نحن المنجدون، نعشق الحرب ولا نخشى المنون. نحن جند الله نحن المنجدون، نعشق الحرب ولا نخشى المنون. أيا إخوة الدين فلتزحفوا ولا ترفعوا للتراخي يدا، فانهضي أمتنا واستبسلي، حقق العدل ورد المظلمة، لا يد الطفل لهيبا جارفا، ولإسرائيل تحيا المرجمة، ولإسرائيل تحيا المرجمة. صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم حروف الملام. وحذر من أن إسرائيل ستدفع ثمن هذا التصعيد ولن تصل إلى أي من الحلول التي تحاول فرضها. حان وقت الفعل للكلام. أتينا صفوفا نلبي النداء بعزم وحزم نصد العدا، أتينا صفوفا نلبي النداء بعزم وحزم نصد العدا. أيا إخوة الدين فلتزحفوا ولا ترفعوا للتراخي يدا، ويا عصبة الحق سيري على طريق التآخي ونهج الهدى، ويا منبع النور ف فلتضربي مع الموت دون الحما موعدا، مع الموت دون الحما موعدا. حلم الدين يدعو فهبي له، ولا تجزعي من ورود الردى، دعي الكون يصغي لرفع الخطى، دعي النور يجلو ظلام المدى، أري الكفر يوما كريها الرؤى، بنار الوغى كالحا أسودا، وقولي لمن غرهم جمعهم وقرت عيونهم مرقدا. لئن كان للبغي من دولة فلن تستقر ولن تصمدا، فلن تستقر ولن تصمدا. لئن دانت الأرض يوما لكم فهل يورث الصوت إلا الصدى، لكم دولة اليوم فلتفسدوا، فرب الورى يمهل المفسدا. على البغي حتى يرى يومه، إذا أفلت اليوم يهوي غدا، فعسر حساب وسود عذاب، ونار تلاقى به سرمدا. فعودوا إلى الله يا إخوتي بصدق يكن عودكم أحمدا، فرصوا الصفوف لدحر العدا بعزم وحزم ولب النداء، بعزم وحزم ولب النداء، لب النداء، لب النداء. يا رموز المعالم يا حصون التلاحم، سطروا المجد نورا من حروف الملاحم. يا رموز المعالم يا حصون التلاحم، سطروا المجد نورا من حروف الملاحم. فلنا القدس حق، دونه لن نسالم، وسنبقى جميعا في ثبات مقاوم. فلنا القدس حق، دونه لن نسالم، وسنبقى جميعا في ثبات نقاوم. ولنا الله عون ضد كيد الشرادم، لن نبيع المعالي أبدا، لن نساوم. كيف نحيا على ذل ونحن الأكارم، كل يوم على القتل نقيم المآتم. كل شبر لدينا مستباح المحارم، تلك كشمير ضاقت بألوف الجماجم، ثم يغدى على الأفغان شعب المكارم، حين صفوا عليه سيل تلك المزاعم. بل ومنا فريق مطرق كالبهائم، سار في جحفل الكفار أهل المظالم، ضد أهل التقى، والعدل بيض العمائم، ضد من سطروا، ضد من سطروا حقا حروف الملاحم، حروف الملاحم، حروف الملاحم، حروف الملاحم. ارتديناها ثياب العولمة، وعملنا واستلمنا الأوسمة، أمة جاهلة نائمة، ولإسرائيل تسعى حالما. ارتديناها ثياب العولمة،

خلال حروف الملاحم تنبعث السطور القواسم، فيا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. الإخراج الفني والهندسة الصوتية فايز الغامدي، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8231139، فاكس رقم 8285405.